تكلمنا معه كما تكلمنا معكم في مناسبات كثيرة، وصل بنا البحث وهو يدعي أن بعض البنوك الإسلامية معاملاتها إسلامية، فلما سألنا شو كان سؤال أبو عبد الله عن النسبة إذا ارتفعت بتزيد المرابحة ولا لا؟ شو كانت الصورة؟ لو هو فلوس النقر كان هو يعني هو اخطا النقر ايه اذا يعني تاجرنا مع بنك الاسلامي قرن ب 1000 دينار ايوه تكون عليها نسبه مئويه مثلا كذا مع اذا عمولي، كان ايوه اي نعم اي عمولي، مبلغ مع عموله اي عمولي، ايه واذا كان واذا المبلغ كان 10,000 زادت نعم العمولي، زاد اول مليون زادت العمولي، بس قلنا له هذه طولوا بالكم شوي، شغلة قلنا له هالزيادة بقى مقابل ايش؟ فهمنا مقابل 1000 عمولة كذا، مقابل 1000 اجا 0 زيادة، كتب بدل 3 أصفار كتب 4، صاروا 10,000، زادت النسبة. فهمنا سميته الأولى عمولة والثانية والثالثة، كلما تضاعف الثمن تضاعف العمولة. مقابل ماذا؟ الرجل نوعا ما كان يعني، لا تعمل برازيت يا أستاذ، بدنا نسمع منك بعدين. على كل حال قلنا له مقابل إيش؟ الحقيقة الرجل يعني ما حب يجادل كثيرا، قال والله هيك رجال الدين يعني أفتونا. لفت نظره إنه ما في عندنا في الإسلام رجال دين، قول مثلا علماء أو رجال علم ما شابه ذلك. قال إيه، وافق يعني مشي معنا جزاه الله خير. قلنا له طيب، هل يكفي هذا؟ ما أنا شايفك الآن يعني مطمئن إنه هالزيادة هي الثانية، الأولى مشيناها باسم إيش؟ عمولي، وفعلا قد تكون عمولة، لابد من عمولة، لكن مضاعفة العمولة هي مقابل ماذا؟ ما عندك جواب غير أهل العلم أفتونا بذلك، بس أنا شايفك إنك أنت مالك مطمئن. هلا سألتهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشاهد هلا مثل هذا الإنسان يعني ظاهره أنه طيب سليم القلب وبريد يتدين وما بريد يتعامل بالربا، ويمكن ما صح له يوما ما لحتى ينتبه ويندفع بصلاحه إلى أن يتأكد من الرأي الجديد اللي سمعه، يمكن ما سمعه. فإذا هذا لا يلام يا أخي، يلام الذي إيه أفتاه، وهو صادق فيما يقول، لأنه نقرأ فتاه متعددة بإباحة هذا الشيء.